مستمعينا، أكيد حديثنا اليوم عن واقع النظافة وواقع الخدمات ببلدية عنازة بانياس، ومعي عبر الهاتف المهندس ياسين دوابي. انضم إلينا عبر الهاتف المهندس ياسين دوابي. يسعد صباحك. سعد الصباح، يا أهلا أستاذ ياسين. يعني اليوم نحن حديثنا عن واقع النظافة ببلدية عنازة بانياس. شو واقع النظافة اليوم عندكم ضمن الإمكانيات الموجودة؟ نحن عم نقوم نحن قطاع البلدي قطاع كبير. نعم. يعني نحن مساحة قطاع البلدي حوالي 685 هكتار، يعني 6000 دنم. نعم. نحن عم نقوم بجمع القمامي، عندي فقط أربع عمال قمامي وجرارين. أربع عمال؟ قمامي ما في غيرهم لكن القطاع البلدي. نعم. وجرارين. فمن القرى كلهم عم نجمعهم مرة واحدة في الأسبوع. الصوت غير واضح أستاذ ياسين، ممكن عم ما بعرف إذا عم يحاكوك على الخلية ويكون في مكان. لا لا لا والله ما يحاكوك على الخلية. لحنرجع عند لك من خط الثاني. دقيقة، على الخط 644 644 يلا إذا يلا بنتظر الزملاء أكيد يتصلوا مع المهندس ياسين دوابي على 644 ياسين. رجعت انضميت إلنا، عم تحكي لي إنه أربع عمال عندكم بالبلدية، ولكن نحنا بنعرف إنه عندكم عاملين واحد منه صحته اللي يعني الحالة الصحية إلى سيئة نوعا ما. صحيح. نعم. مزبوط. أربع عمال فقط، واحد من حالته الصحية سيئة والثاني مبكر كمان. طيب يعني ليش ما بيكون في طلب لإيجاد عمال؟ وضع الآليات كيف أستاذ ياسين؟ الآليات جرارات، أنا عندي جرارات. جرارات؟ أيوة. طيب واحدة تكفي؟ ما بكفي لحالها، لا والله، يا ريت عندي سيارة شحن كان أفضل منهم كلها يعني. طيب باجتماعات يعني نقص بالآليات ونقص بالأيدي العاملة، كيف عم تتم معالجة هالمشكلة أستاذ ياسين؟ رفعنا طلب للسيد الوزير مشان تعيين عاملين مؤقتين بعقد 3 شهور. لم يردنا الرد حتى هذه اللحظة من بداية العام. نعم. من 14/1 حتى اللحظة لم يرد الرد، لم أتمكن من تعيين، لا أستطيع أعين عامل. في اجتماعات دائمة بالمحافظة أستاذ ياسين، وعم يتم طرح كل هالمشاكل للقرى للنواحي للبلدات، وفي عنا آليات جديدة اليوم يتم يعني استيرادها اليوم. وين حصة البلدية الناحية؟ ناحية. نحن ما لاحظنا بالخطة كلها، نحن رفعنا اقتراح مشان شراء آليات. نعم. نتمنى يلحظونا بالآليات اللي جاي على المحافظة يحسب حسابنا، يعني قطاع كبير. نعم. أنا من أكبر بلدان. نعم. في المحافظة يعني. نعم، بلدية كبيرة. نعم، بلدية كبيرة وامتدادة كبيرة، وأنا آخر حدود المحافظة، معنا ما محافظة لازقي حدودي. نعم. طب شو الإجراءات اللي عم تاخدوها يا أستاذ ياسين للحد من انتشار القمامة ونحن على أبواب الصيف؟ والله. وخصوصي إنه مثل ما عم تقول المكبات والنفايات وأماكن تواجدها ممتلئة اليوم بالجرذان بالقوارض بالحشرات. أكيد أكيد، أنا بالنسبة لي المكبات عم بقوم بشكل دوري بعملية تعزيلة وردمة بشكل دوري. أنا عندي 4 مكبات. نعم. عم بقوم بعملية تعزيلة وردمة بشكل دوري. عم تعزلوها بشكل دوري؟ إيه طبعا. كل ايمت؟ كل 3 شهور. 3 شهور، ولكن يعني للأسف شكاوى المواطنين اليوم كترانة بهذا. مضبوط، وخاصة على أبواب صيف يعني. تماما. بتمنى من السيادة المعنيين أنه يسمحوا لنا نعين عمال مؤقتين لو بعقود شهرية 3 شهور، حتى نتمكن من تغطية القطاع كلياته ونقوم بترحيل قمامي بالشكل الأمثل يعني. نعم. لأنه هلأ في صيف وحرارة وفي حشرات في لشمانيا، في مشاكل كثيرة يعني. بتمنى يعني يدعمونا بهذه الناحية أو يساعدونا بهذه الناحية. قدمت طلبات أستاذي؟ إيه قدمت طلبات، بعد طلبين وربع بارحة جدد طلب، لأن الطلب السابق ما أجل، جدد طلب ثاني. طلبين مرة. شو كان الطلبين؟ عملين. وكمان بخصوص النظافة؟ بالنظافة ماشي الحال، نحن عم نقوم بعملية نظافة في ناس شوارع بمركز البلدي يعني فقط. لأنه ضمن المخططات التنظيم ما في إمكان عمال عندك تمليكي. اليوم الشكوى اللي كانت يعني من الأهالي أنه لا يتم تخديم الطرق الفرعية، فقط الطرق الأساسية وبشكل يعني بسيط جدا. يعني الطرق الفرعية الواصلة بين الأحياء الحوائر عم تقوم فيها الخدمات الفنية. من عمل الخدمات الفنية ثم بلشوا بالصيانة السنة، مديرية الخدمات الفنية بتقوم بعمل الصيانة بين بين مراكز القرى، بين القرى يعني. أما نحن ضمن المخططات التوجيهية والتنظيمية هي مسؤوليتنا كبلدية. ومع سأجر نحن آلية للقيام بهذه المهمة مع أنه نقل قطاع كبير. قطاع كبير بتمنى من المعنيين أنه يخصصونا بآليات. آليات نظافة، آليات نظافة أو تركز وشاحني مشان جمع القمامي، وبالتالي بحل مشكلة كبيرة عندي ومتمكن من متابعة عملنا وعمال قمامي. طبعا عمال القمامي كنا عاملين نتمكن نحن من متابعة عملنا بشكل ما أقول 100%، منقول بنسبة جيدة. هلا يعني سيادة المحافظ كتير متعاون مع يعني كل الطلبات ومع كل الشكاوى. أنا بس يكون في اجتماع بما يخص موضوع النظافة أنا رح أتصل بحضرتك، ويكون هذا مطلب مننا نحن ومن حضرتك للمعنيين للاستجابة لواقع لنظافة الواقع للبلدية. نحن نتمنى أن هذا الموضوع ينحل، خاصة تعيين العمال يعني بالرجل آليات نظافة ضرورية جدا. إيه أكيد. فنحن إن شاء الله وين عم يتم ترحيل القمامة؟ كيف عم يتم معالجتها استاذ؟ عم ارحلها بالتراكتورات لاربع مكبات في قطاع البلدية. كبر القطاع عندي اربع مكبات. نعم. عندي مكب بقرية بين العليقة والدردارة، عندي مكب بقرية الصرمون، كل واحد بيخدم قريتين ثلاثة، عندي مكب بالعنازي، عندي مكب بالمراني. فاربع مكبات يعني عم ارحل اربع مكبات نجي تباعد القطاع يعني. كل ايمت عم يتم ترحيل القمامة؟ كل اسبوع. كل اسبوع؟ كل اسبوع. كتير كل اسبوع استاذ ياسين كتير. والله انا ما عندي عمال يغطوا اكتر من هيك، اليتين شرارين وعمال ما فيني غطي اكتر من هيك، لانه يعني للاسف الواقع يعني حسب ما وصلت الصورة كتير سيء وكتير متردي وكتير. لا هذا الكلام ما ندقق في تجني شوي. لا. لأنه أنا مركز العنازي هي قرية كبيرة يعني. طب المصارف والرجالات يا أستاذ ياسين ليش ما بيتم تعزيلها؟ ما في إشكالي بالموضوع. ليش ما بيتم تعزيلها؟ عم نعزلها. عم تعزلوها بس الشكوى كانت إنه من زمان مسكرة على الأخير المصارف. لا ما عندي مصارف مسكرة خالص، أنا مسؤول عن كلامي يعني. نعم. مع مين عم تتعاونوا بهذا الموضوع؟ عمالنا، عمال نظافي. هلا نحن تقريبا خلص موسم الشتاء وبلش موسم تعبيد الطرقات. صح. شو جدول اعمالكم بمجال تعبيد الطرقات والصرف الصحي؟ ماشي، عندي انا مشروع اكساء طريقين تعبيد وتزفيت يعني. نعم. اربع شوارع، واحد ما في حي في حي بالعليقه. نعم. فاسان، واحد بالمراني، واثنين بالعنازي. نعم. وعندي طرق خدمي، عندي مشروع طريق خدمي طوله شيء 1.5 كيلومتر بيخدم قطاع كبير من البلدي يعني قطاع كبير من البلدي. نعم. وبيوصلنا لمشاريع أخرى حيوية للدولة ما تقوم بتنفيذها. يعني هذا راح يتم تنفيذهم خلال 10 أيام، 15 يوم بيكون إن شاء الله قاصدين هذول المشروعين. نعم. إذا الله راد. يعني من خلال ورشات العمل اللي اقيمت مؤخرا بمبنى المحافظة، شو هي الاستثمارات اللي عم تعملوا على تنفيذها ليكون لكم موارد خاصة بتدعم البلدية وبتنفذ خدماتها؟ والله انا هلا انا عملت دراسة لمشروعين وتكلمت بهذا الموضوع مع السيد الوزير يعني. نعم. لكن ما توفرنا التمويل. عندي مشروع كان فرن تموينة بالبلدي ومشروع معصر الزيتون وهي الاهم يعني بالنسبة لقطاعنا يعني. نعم. معصر الزيتون مشروع استثماري وبيدر موارد البلدي كويسي. وعندي مشروع استثمار المنطقة الحرفية، أنا عندي منطقة حرفية تم استملاكها وتم إعداد دراسة تفصيلي من أجلها، والآن نحتاج إلى الكشف المالي فقط ليتم رصد الاعتماد اللازم لتنفيذ هذه المنطقة، بتكون أفضل موارد البلدي المالي. فإذا نقص الاعتماد هو هو اليوم اللي عم يعترض تنفيذ المشاريع الاستثمارية. بالضبط. فرن تمويني يعني ما في بالناحية في عندنا بلا فيها فرن تمويني بس في يعني اتنين. ما بكفي الحاجة، ما بغطي الحاجة. في اثنين فرنين تمويني ما بيغطوا الحاجة. ما بكفوا. لا ما طيب أكثر الصعوبات أستاذ ياسين يلي عم تعترضكم اليوم بتنفيذ معظم الخدمات لناحية عناصر بنياس؟ انا اهم شيء عندي هلا الموافقه على تعيين عمال بعقود مؤقته، ولو كان سنوي يفضل تكون سنويه لانه لأنه المواطنين ما بيقبلوا بالشغل بعقود 3 شهور صراحة يعني. اثنين آليات، عدم وجود الآليات. طيب كان في تعيين للعمال أستاذ ياسين، لعمال النظافة بالتحديد اتعامل هذا الموضوع يا أنسي؟ نعم. كان موضوع هذا كان محلول قبل الأزمة، أما هلا بعد الأزمة. لا لا لا، هذا الموضوع له شهر تقريبا بموافقة السيد المحافظ، وتم تعيين، تم تقديم موافقة على 100 عامل بقطاع النظافة. هذا بالصيف الماضي. الصيف الماضي عينا عمال وقمنا بعم جمع القمامي. نعم. بس هلا أنا ما عندي إلا 4 عمال حاليا. يعني أكيد مدير النظافة بمحافظة طرطوس من خلال هالمئة عامل اللي تمت الموافقة عليهم ممكن نتواصل معه، ممكن تتواصل معه حضرتك إذا بدك، نحن نتواصل معه. إيه لا لفرز عمال إضافيين بالطبع. الآليات أيضا تحتاج خدمات يعني اليوم، بما شو بدنا نخبر الأهالي اللي عم تطالب بنظافة فعلا، حق الأهالي، حق الطالب بهذا الموضوع. يعني النظافة صارت حد مشاكل، يعني مشاكل كبيرة يعني. يعني ما في حل قبل فصل الصيف ولا كيف؟ لا لا، في نحن بنحاول. بدنا وعود منك يا استاذ ياسين على الهواء. انا عم بحاول بكامل قوايه، يعني عم بركض ورا العامل، انا مركض ورا العامل جيبه حتى شغله. مو مستاهل الركض، تعبان خلق الزلمه حرام. الله يعيننا يا اختي، الله يعيننا. انا بتمنى يعني اليوم صوتنا يوصل للمعنيين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، وبتمنى بلديه عناس تبانياس تاخذ حقها سواء من الاستثمارات، سواء يعني من مخصصات الخدمه والاعتمادات الماليه المرصده لها. ماشي. نعم. إن شاء الله، ونحن رح نتواصل مع الأستاذ يعني مع كل المعنيين بقطاع النظافة. أنا بتشكرك جدا جدا، تحت إلنا نحكي معك بشكل مباشر ونسمع كلامنا. نعم. ونحن جادين في متابعة هذه الأمور، يعني أمور بتعنينا بشكل مباشر، مضطرين نتعامل معها بشكل يومي يعني. نعم. أكيد كل الشكر إلك، وإن شاء الله يكون في حلول قريبة لبلدية عناسة بانياس. شكرا إلك المهندس ياسين دوابي على هذه الإجابة، ونتمنى الحل السريع والقريب لإيجاد حل لمشكلة القمامة. هلا صرنا صلح، ما في خسارة ورباح، لأنه أنا وياك صرنا جرح بجرح. هلا صرنا صلح، ما في خسارة ورباح، لأنه أنا وياك صرنا جرح بجرح. بختام فترتنا لليوم، كل الشكر لكم لمستمعينا، كنت معكم من داخل الاستوديو معي. عارف كيف يعني بحبك يخون، رفقنا عصوت نبيل الشاعر بالهندسة الإذاعية ديما حسن، ساعدت بالإخراج منار عيسى، وبالإخراج رودا نسلي. وصرت عارف كيف يعني بحبك يخون، وسوا بنرجع لزملائنا باللاذقية إلى اللي. وعذابي بهواك، هاي اشياء لازم انساها تقدر انساك، كل جروح اللي تحملتها وعذابي بهواك، هاي اشياء لازم انساها تقدر انساك، وتحتى ما خلي علي دمع اللي تركت بعيني، قررت رد لك هي يسواني ما يسواك. هلأ صار عندك فكرة كيف العالم